ولا يتقدم ولا يستقيم. لأنه شبهه في الآية بالمنقلب على عقبيه، والعقب هو العرقوب في مؤخرة القدم. والذي ينقلب على عقبيه كالذي يمشي مكبا على وجهه، يسير بغير هدى وعلى غير الهيئة المعتادة، فيسقط أو لا يستقيم في مشيته. وفيها أنه ينبغي أن تكون المصالح العامة جارية على نظام ثابت، ومصيرها غير مرتبط بأشخاص، وفيها أن الحزن بالمصيبة العظيمة لا يصح أن يمنع من مواصلة الطريق في نصرة الدين. طيب، فوائد. أحد من الأنبياء حي الآن، بالنسبة سيدنا عيسى عليه السلام هو حي بس ما هو في الأرض. هو إحنا إيش قلنا، إيش العبارة، خلنا نصلحها يعني. إذا كان هو فيها أن جميع الرسل قد ماتوا فليس منهم أحد حي على الأرض، لا الخضر ولا محمد ولا غيره. أيوه. هو احنا ربطناها بالأرض وهذا صحيح، لكن إذا أطلقت الموت ممكن يعني. الحفظ وعيسى عليه السلام إنما هو حي في السماء، يعني بعد كلمة الأرض. حفظ عيسى عليه السلام إنما هو حي في السماء. هو طبعا إيش القصد؟ القصد أن يعني مشركي عصرنا وغيرهم يروح يدوروا على هذا أو ينادوا أو يستغيثوا على أساس أنه حي، يا محمد فعلنا كذا وكذا، فهو قطع الطريق عليهم، قال لهم خلاص مات، انتم تستغيثوا بمن؟ ايش هذا النداء؟